بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد نتكلم في هذا البرنامج في شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، وتكلمنا على ما يتعلق بموضوع الوقف في كتاب الله عز وجل وعلى أبيات الإمام الجزري في ذلك، وشرحنا أوقاف القرآن، وبعد ذلك وقف بنا الحديث إلى بعض المواضيع التي تتعلق بالوقف في كتاب الله عز وجل بعد أن أنهينا الكلام على أنواع الوقوف في كتاب الله عز وجل وعلى علامات الوقف في المصحف الشريف. قبل أن نشرع بدرسنا الجديد الذي هو تتمة لمواضيع الوقف في القرآن العظيم، نقرأ الصفحة التي المنهجية التي علينا في هذه الحلقة، ثم بعد ذلك نبدأ بالدرس بحول الله تبارك وتعالى. التلاوة التي علينا في هذه الحلقة من الصفحة 61 من مصحف مجمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، ومن سورة آل عمران، ومن الآية 84 من سورة آل عمران، والتي أولها قل آمنا بالله وما أنزل علينا. استعين بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. هذه الصفحة ما أجد فيها أشياء صعبة تستحق التنبيه. ما شاء الله كلها آياتها وكلماتها مألوفة. فقط ننبه إذا وقف القارئ مضطرا أو مختبرا على قوله تعالى ملء فلن في الآية الأخيرة التي قرأناها وهي الآية 91، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض. لو وقف على ملء مضطرا أو مختبرا فيها شيء من الصعوبة. لما؟ لأن فيها جمعا بين الساكنين، اللام من جهة والهمزة من جهة، هكذا. فلن يقبل من أحدهم ملء، فينطق اللام وبعد نطق اللام يقفل الوترين الصوتيين فتخرج الهمزة الساكنة، هكذا ملء. ولا يتعمد هذا لا يتعمد، وإنما هو للاضطرار أو للاختبار. والباقي ما شاء الله هذه الصفحة أمرها سهل. فبهذا نكون قد قرأنا الصفحة المنهجية، والآن إن شاء الله نشرح درسنا الذي علينا اليوم، وبعد ذلك ننظر في بعض الفيديوهات التي أرسلتموها إلى موقع القناة لعرضها، ثم نتلقى بعض الاتصالات الهاتفية بحول الله وقوته. وقف بنا الحديث أيها الإخوة على أن حفصا رحمه الله كان في الأغلب الأعم عندما يقف على كلمة قرآنية يقف مراعيا للرسم من حيث المقطوع والموصول ومن حيث الثابت والمحذوف، وأتينا بأمثلة للألفات المحذوفة مثل أيها المؤمنون، قلنا يقف عليها أيه، ولبعض الواوات المحذوفة كقوله تعالى ويمحو الله فيقف عليها ويمح، سندعو الزبانية يقف عليها سندع، مع أن أصلها سندعو بواو في آخرها لأنه فعل مضارع. كذلك بعض الياءات بالوادي المقدس يقف عليها بالواد، لكن هذه القاعدة ليست على اضطرادها. فمثلا عندنا بعض الكلمات مثل التي في آخرها ياءان وكتبت في المصحف الشريف بياء واحدة على عادة العرب في الكتابة في زمان النبوة، من أنهم لا يجمعون في الخط بين ألفين متجاورتين أو واوين أو ياءين، فبعض الكلمات المنتهية بياءين كتبت في المصحف الشريف بياء واحدة، لكن حفصا رحمه الله يقف عليها بياءين. نأتي بالأمثلة على ذلك وأعود فأنبه عليها. نرى على اللوحة التعليمية التي عندنا في الحلقة اليوم، اللوحة الأولى، أمثلة على الوقف الاختباري أو الاضطراري ما حذفت منه إحدى الياءين رسما. المثال الأول قوله تعالى في البقرة لا يستحيي أن، يستحيي فعل مضارع بوزن يستفعل، فالياء الأولى هي عين الكلمة، والياء الثانية هي لام الكلمة. لكن كما أسلفت، العرب لم تكن تجمع في الخط بين ياءين في زمن النبوة، فكتبوها بياء واحدة، مع أن لفظها بياءين في الوصل، لا يستحيي أن، فإن وقف يقف لا يستحيي، نص على ذلك إمامنا ابن الجزري، وسأذكر ذلك بعد قليل. الكلمة الثانية يحيي ويميت، أيضا كتبت بياء واحدة، فإن وقفنا على كلمة يحيي اضطرارا أو اختبارا نقف عليها يحيي بوزن يفعل. لمحيي الموتى نقف عليها لمحيي، أيضا بياءين. وفي سورة القيامة المثال الرابع عندنا، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أن يحيي يا آخرها يا آن. فهذا المثال بالذات يعني علماؤنا ادعوا بأن الياء المحذوفة هي الأولى، وكانوا يستطيعون أن يدعوا أن المحذوفة هي الثانية كما فعلوا في الأمثلة التي قبل ذلك، لكن هكذا فعلوا، فادعوا بأن المحذوفة هي الأولى وأن الثانية هي المنصوبة بأن. فعندما نقف عليها نقف عليها أن يحيي، لا فرق بين هذه الياءات كلها، وكل ما ترونه من الياء المقلوبة الصغيرة هي من وضع علمائنا ليبينوا للقارئ أن هذه الكلمة فيها ياءان، حتى لا يخطئ وينطقها بياء واحدة سواء في الوقف أو سواء في الوصل أو في الوقف. هذا ما أحببت أن أذكره بالنسبة لهذه الأمثلة، ولكن يعني أنبه على أمر يتعلق بهذه الكلمات، لا يستحيي أن يحيي ويميت، لمحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. هذه الكلمات ذكرها أحد الأئمة المتأخرين الذين عاصرناهم، وهو فضيلة الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته دفين البقيع رحمه الله، وصاحب كتاب هداية القاري إلى تجويد كلام الباري. ذكر رحمه الله في هذا الكتاب أن هذه الكلمات، يقول، بحثت فلم أجد من نص كيف يوقف عليها، أي يوقف عليها بياء أم يوقف عليها بياءين، هكذا قال الشيخ المرصفي. قال الشيخ المرصفي رحمه الله: والذي أراه، يعني هو، والذي أراه أن يوقف عليها بياء واحدة، يعني كما يقولون طردا للقاعدة، لأن قاعدة حفص أنه يتبع الرسم، هكذا قال الشيخ المرصفي. واتبعه بعض من ألف بعده في التجويد، فأخذوا منه رحمه الله وذكروا في كتبهم، وهم من إخواننا المعاصرين، ذكروا مثل ما ذكر الشيخ المرصفي تبعا له، ولكننا وجدنا من نص على ذلك أنه يوقف عليها بياءين، والذي نص على ذلك ليس إنسانا عاديا، بل هو شيخ هذا العلم، شيخ القراءة والتجويد محمد بن الجزري رحمه الله، نص على ذلك في كتابه العظيم النشر في القراءات العشر في آخر باب الوقف على مرسوم الخط في التنبيه الخامس، التنبيه الخامس في آخر الباب، نص على ذلك وأنه يوقف عليها بيأين. فقال: لا تفهم أن فلانا وفلانا، لما نقول أن فلانا وفلانا من القراء يقفون متبعين للرسم، لا تفهم هذا الكلام على إطلاقه، هذا الكلام فيما يغلب على قراءتهم، أما هناك كلمات الكل خالف فيها رسم المصحف، من ذلك مثلا كلمة ماء، كل القراء يقفون عليها ماء، مع أنه ليس في الخط ألف ثانية، وهذا بإجماع، يعني هذا بإجماع يوقف عليها هكذا. فقال رحمه الله: لا تفهم هذا الكلام على إطلاقه، وأتى بأمثلة، من جملتها بعض هذه الأمثلة التي بين أيدينا، فنص بأنها بياءين، فلينتبه إلى ذلك، أحببت أن أنبه عليه، لأنه كما ذكرت في إحدى الحلقات الماضية، للأسف يعني بعض إخواننا ممن يعلم التجويد يعني فيه طبع يحب الإغراب، يحب الإغراب. ما هو الإغراب؟ أن يأتي بالغريب، أن يأتي بالأشياء الغريبة، لا، والنيات على الله عز وجل، لكن هذا الإغراب لا يصح أيها الإخوة. علينا أن نعلم الناس كل معلومة في مكانها. أنا أحيانا قلت هذا وأعيده وأكرره من شدة ألمي من هذا الموضوع، كثيرا من المبتدئين يتصلون علي أو يرونني في مكان ما فيسألونني عن يحيي ومحيي، وهذا يعني أسألهم عن سبب سؤالهم، فيقولون هكذا قال لنا أستاذنا، هكذا قالت لنا أستاذتنا. فيعني بعض الإخوة الذين يعلمون يبدأون بهذه الغرائب لأناس ما زالوا في الألف باء تاء في علم التجويد. يا أيها المعلمون والمعلمات، يا إخواني الكرام، اتركوا كل معلومة في مكانها بقدرها، لا تضخموها ولا تعلموها للمبتدئين في غير محلها وفي غير أوانها. نهانا الله عز وجل عن الغلو، وهذا من الغلو، هذا من الغلو، أن نأتي إلى معلومة جزئية. أصلا هذا الوقف هل هو تام؟ هل هو كافي؟ هل هو حسن؟ أبدا، وقف قبيح. يعني لو قال واحد لا يستحيي هذا وقف قبيح، وقبيح جدا. لو قال يحيي قبيح، لو قال لمحيي محيي إيش؟ قبيح. على أن يحيي، يحيي إيش؟ فعل بدون مفعول به. إذن كل هذه الأوقاف قبيحة. أنترك المعلومات التي تهم الطالب في أماكنها ونأتي إلى وقف على القارئ أن يتجنبه، وكل ما في الأمر أنهم نبهوا إن اضطررت أن تقف هنا فقف عليها بالأسلوب الفلاني. فنأتي إلى هذه المعلومة ونضخمها ونلقمها للطلاب. ليه يا أخي؟ ليه؟ لمصلحة من هذا الكلام؟ الله يرضى عليكم، ضعوا كل أمر في مكانه بقدره، لا تضخموه أكثر من حجمه ولا تصغروه أكثر من حجمه. قال تعالى لا تغلوا في دينكم. فهذه نصيحتي لإخواني معلمي ومعلمات كتاب الله، ولا يغرنكم ما يفعله بعض إخواننا المصنفين المحدثين المعاصرين، هدانا الله وإياهم لما يرضيه سبحانه وتعالى ويرضي رسوله وينفع المتلقين الذين من حولنا. نعود إلى اللوحات التي علينا. اللوحة التالية التي تلي هذه اللوحة تتكلم عن الهمزة المرسومة ياء. بعض الهمزات أيها الإخوة كما نرى على اللوحة رسمت همزتها ياء، كقوله تعالى في سورة الشورى من وراء حجاب، فالهمزة كتبت على هيئة ياء، فهذه الياء لا تنطق لا وصلا ولا وقفا. ففي الوصل نقول من وراء حجاب، فننطق همزة مكسورة، وإن وقفنا نقف من وراء بهمزة ساكنة، كذلك من تلقاء نفسي في الوصل ننطق همزة مكسورة وليس للياء أثر في النطق، فإن وقفنا وقفنا على همزة ساكنة من تلقاء هكذا. أيضا المثال الثالث في هذه الصفحة وإيتاء ذي القربى في سورة النحل، نقف عليها وإيتاء ولا تنطق الياء أبدا لأنها كرسي للهمزة. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها وهي الهمزة التي رسمت واوا في بعض الكلمات القرآنية. أول مثال عندنا في اللوحة في سورة الحشر قوله تعالى جزاء الظالمين، جزاء كتبت الهمزة على واو، فالواو كرسي للهمزة فلا تنطق هذه الواو لا وصلا ولا وقفا. ففي الوصل نقول جزاء الظالمين، وفي الوقف نقول جزاء بهمزة ساكنة. المثال الثاني في اللوحة تفتأ تذكر بهمزة مضمومة والواو التي تحتها كرسي لها، وأما الألف التي بعدها فأيضا ألف زائدة كتبت لحكمة الله أعلم بها لكننا لا ننطقها لا وصلا ولا وقفا. فتفتأ تذكر هكذا هي في الوقف في سورة يوسف، فإن وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقف عليها تفتأ تفتأ هكذا. المثال الثالث في هذه اللوحة شركاء شرعوا في سورة الشورى، أيضا الواو هنا كرسي للهمزة والألف التي بعدها زائدة في الخط لا تنطق لا وصلا ولا وقفة، فإن وقفنا عليها نقف على همزة ساكنة هكذا شركاء. إذن هكذا أيها الإخوة لاحظنا بأن هذه الهمزات وإن كتبت على واو أو على ياء فإن الواو والياء كرسي لها لا ينطق، وإنما الذي ينطق هو الهمزة سواء كان ذلك في حالة الوصل أم في حالة الوقف. نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود لنتابع درسنا، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. وقف بنا الحديث على بعض التنبيهات التي تتعلق بوقف حفص رحمه الله على بعض الكلمات القرآنية، فبينا قبل الفاصل بأن الهمزات التي كتبت على واو نحو تفتأ ما تقرأ هذه الواو، وإنما الواو كرسي للهمزة. كذلك لو كتبت الهمزة على ياء فإن هذه الياء لا تقرأ، وإنما هي كرسي للهمزة. عندنا أمر الله يبارك فيكم يتعلق بنون التوكيد الخفيفة. العرب كانوا يستعملون نونين لتوكيد الكلام، يعني مثلا إذا أراد أحدهم أن يأمر شخصا بالكتابة فالأصل أن يقول له اكتب، اكتب هذا فعل أمر. فإن أراد أن يأمر أمرا مؤكدا لأنه لمس من الطرف الآخر أنه يعني ليس فيه استجابة فيقول له اكتبا، فيزيد على الباء على اكتب نونا ساكنة. فإن وجد فيه تمردا وعدم استجابة يقول له اكتبن بنون مثقلة، نون مشددة تسمى نون التوكيد. التوكيد يعني التأكيد، التوكيد هو التأكيد، نون التوكيد الثقيلة. إذا عندنا نون التوكيد المثقلة التي هي نون مشددة، وعندنا نون التوكيد المخففة أو الخفيفة التي هي نون ساكنة. هذه نون التوكيد الخفيفة اذهبا اقرأا افعلا أي فعل كان، كانت العرب إذا وقفوا على فعل آخره نون توكيد خفيفة قلبوا هذه النون عند الوقف ألفا، هكذا عادتهم، وعاملوها معاملة تنوين النصب. فيقول الواحد مثلا اكتبا يا هذا، اكتبا يا هذا. فإن أراد أن يقف من غير كلمة يا هذا يقول اكتبا، اكتبا. قد يقول قائل إذا قال اكتبا فإنها تلتبس بالمثنى، كأن هناك شخصين يأمرهما بالكتابة اكتبا. الجواب أن الحال هو الذي يفرق، الحال هو الذي يفرق. من أمامي؟ أمامي شخص واحد، لما أقول له اكتبا سيفهم بأن وهو عربي صحيح العروبة من حيث عروبة اللسان طبعا، فيفهم عليه بأن هذا تأكيد لما أقول له اكتبا، فيفهم بأنني آمره بالكتابة، لأنه ليس ثمة شخص آخر غيره، فيلتبس عندئذ المفرد بالمثنى. هذه نون التوكيد الخفيفة جاءت في القرآن العظيم في موضعين، وكتبت في المصحف الشريف على طريقة العرب التي ذكرتها لكم، كتبت على هيئة ألف التنوين. أما الموضع الأول فهو في سورة يوسف على لسان زليخة، قالت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن بنون التوكيد المثقلة، وليسجنن وليكونن من الصاغرين. ليكونن ذكرتها بنون التوكيد الخفيفة. أما ما الفرق بين نون التوكيد الخفيفة والثقيلة ممكن ترجعوا إلى كتب التفسير وتروا لماذا استعملت زليخة نون التوكيد المثقلة في الأول والمخففة في الثاني. الذي يهمنا نحن أننا إن اضطررنا أن نقف على وليكونن، إن وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقف عليها بألف كما رسمت هكذا، ليسجنن وليكونا وليكونا، نقف عليها بألف. فإن وصلنا وليكونا من الصاغرين. والموضع الثاني قوله تعالى في سورة العلق كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنسفعا نون توكيد خفيفة، فإن وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا وقفنا عليها بالألف لنسفعا، هكذا وضع هاتين الكلمتين. هذا الكلام قاعدة لغوية، ابن مالك رحمه الله في ألفيته النحوية المشهورة، ألفية ابن مالك في النحو، يقول عن نون التوكيد الخفيفة وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قفا قفا. أعيد البيت، وأبدلنها أي نون التوكيد الخفيفة بعد فتح ألف وقفا، فبين الحالة التي تبدل فيها وهي حالة الوقف، ثم مثل فقال كما تقول في قفا قفا. نعم، نرى اللوحة التي عليها هذه المعلومات التي ذكرتها لكم والتي نراها الآن تحت عنوان أمثلة على الوقف الاختباري أو الاضطراري. الوقف على نون التوكيد الخفيفة المكتوبة كتنوين النصب. والمثال الأول الذي نراه على اللوحة في سورة يوسف ولا يكونا من الصاغرين. انظروا يكونا كيف كتبت نون التوكيد على هيئة التنوين، فيوقف عليها ولا يكونا بألف. كذلك المثال الثاني الذي نراه أمامنا لنسفعا بالناصية، كتبت نون التوكيد الخفيفة على هيئة ألف، فإن وقفنا عليها وقفنا لنسفعا. أعود فأقول هذا الوقف اضطراري أو اختباري لا يتعمد، لأن الوقف عليه قبيح، لأن المعنى لم يكتمل. قال ابن مالك في ألفيته عن نون التوكيد الخفيفة وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. ننتقل إلى اللوحة التي تليها وفيها تفريق بين ثلاثة أشياء هي الوقف والسكت والقطع. عندنا أيها الإخوة ثلاث مصطلحات في علم التجويد يشبه بعضها بعضا وبينها فروق. المصطلح الأول هو الوقف، المصطلح الثاني هو السكت، المصطلح الثالث هو القطع. المصطلح الأول هو الوقف. الوقف هذا شيء نضطر أن نفعله، لأننا لما نقرأ القرآن وحتى لما نتكلم فإننا نتكلم بهواء الزفير، والزفير هو الهواء الخارج من الرئتين، فالرئتان خزان هوائي فيه كمية من الهواء نتكلم بها، لكن هذا الخزان محدود الحجم، فبعد قليل ينفد الهواء الذي فيه، فنضطر لأن نقف ونأخذ هواء جديدا نملأ به رئتينا ثم ننطق جملة أو جملا جديدة. فالوقف شيء لا بد منه، الوقف شيء لا بد منه. لذلك درسنا الوقف وبينا بأن الوقف يجب أن يكون على ما تم معناه، قال الجزري وهي لما تم، الوقوف الجائزة لما تم، أي لما تم معناه، وشرحت ذلك في حينها فقلت بأن جاء ركنا الجملة المبتدأ والخبر إن كانت الجملة اسمية، والفعل والفاعل إن كانت الجملة فعلية. فالوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة. الإنسان لما يقف يقف لماذا؟ حتى يتنفس. قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة، لكن بأي نية؟ بنية استئناف القراءة، بنية استئناف القراءة. لما يقف الإنسان معناها يقف ليملأ صدره بالهواء ثم يتابع التلاوة. إذن نعيد تعريف الوقف، قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة، وبأي نية؟ بنية استئناف القراءة. السكت هو قطع الصوت إذن كالوقف، لكن بزمن لا يتنفس فيه عادة، يعني بزمن أقل من زمن التنفس. ما معنى زمن التنفس؟ زمن يعني أخذ الهواء، زمن الشهيق، لما الواحد يعمل فيأخذ هواء يملأ رئتيه، هذا الزمن كم هو؟ زمن السكت أقل منه. إذن السكت هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن لا يتنفس فيه عادة، إذن أقصر من زمن التنفس، أقصر من زمن الشهيق، وبأي نية؟ بنية استئناف القراءة. أصحح الأول التعريف، هو قطع الصوت على حرف قرآني، لا نقول على كلمة قرآنية بل على حرف. لماذا نقول على حرف ولا نقول على كلمة؟ مراعاة لبعض القراءات التي فيها وقف في وسط الكلمة. يعني عندنا في حفص من طريق الشاطبية ما عندنا سكت في وسط الكلمة، السكت عندنا على آخر الكلمة كما سيأتي معنا، وقيل من راق، فنحن سكتنا على من وعلى كلمة، من هي كلمة قرآنية. لكن بعض القراءات ومنها حفص من بعض طرق النشر من بعد الطرق طيبة النشر، قد نسكت على الساكن قبل الهمزة، مثلا إن العهد كان مسؤولا وقرآنا فرقناه، فهنا وقفنا على حرف ضمن الكلمة الواحدة، أو لا أقول وقفنا، سكتنا على حرف ضمن الكلمة القرآنية. لذلك في تعريف السكت نقول هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة، أو دون زمن، بعض المصنفين قالوا دون زمن التنفس، وبعضهم قال لا يتنفس فيه عادة، عبارات متكافئة بنية استئناف القراءة. إذن في الوقف وفي السكت قطع الصوت وبنية استئناف القراءة، لكن الفرق الوقف زمن يتنفس فيه عادة، السكت لا يتنفس فيه عادة. أما القطع أيها الإخوة، المصطلح الثالث الذي نريد أن نبينه، كلمة القطع، قطع فلان قراءته، القطع هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية الإعراض عن التلاوة، يعني بده ينهي التلاوة. ومحله رؤوس القطع، وين محله؟ محله رؤوس الآي تامة المعنى، رؤوس الآي تامة المعنى. فلما يقطع الإنسان لا يصح أن يقطع ضمن آية، يعني ما بصير يقول مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم، الله أكبر، إيش سواء؟ ما بصير تقطع الصوت خلال آية، لابد أن يكون على آخر آية، وهذه الآية يتم المعنى عندها. يعني مثلا ما بصير الواحد يقطع على فحشر فنادى، الله أكبر، مثلا إذا عم يصلي إمام فنادى شو قال هذا فرعون، ما انتهى المعنى. إذن محل القطع رؤوس الآي، هذا أول شرط، والشرط الثاني تامة المعنى، بده يكون المعنى اكتمل حتى السامع الذي يسمع سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة يكون قد وصله معنى متكامل. أما أن نترك القارئ السامع معلق هكذا لا يدري ما تتمة الأمر، فهذا يعني على القارئ أن يجتنبه. نعم، ما قلته عن الفرق بين الوقف والسكت والقطع نلاحظه على اللوحة التالية. مقارنة بين الوقف والسكت والقطع، أول شيء نرى تعريف الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة، بأي نية؟ بنية استئناف القراءة، وهذا كلنا يفعله أثناء التلاوة. أما السكت فهو قطع الصوت على حرف، لاحظوا لم نقل كلمة، قلنا حرف، وشرحت لكم منذ قليل لماذا قلنا على حرف، على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة. لاحظتم في الوقف يتنفس فيه عادة لأن الوقف ما شرع إلا من أجل التنفس، بينما السكت لفصل الحروف بعضها عن بعض دون زمن التنفس، بزمن لا يتنفس فيه عادة، بأي نية؟ بنية استئناف القراءة. المصطلح الثالث الذي ننبه عليه مصطلح القطع، هو قطع الصوت على كلمة، لاحظوا كلمة قرآنية، بأي نية؟ بنية الإعراض عن القراءة، لأن القراءة قد انتهت سواء كانت في الصلاة أو في مجلس من المجالس، بنية الإعراض عن القراءة. ومحله رؤوس الآي تامة المعنى، رؤوس الآي تامة المعنى، هذا هو الفرق أيها الإخوة بين الوقف والسكت والقطع. ننتقل إلى اللوحة التالية التي تبين لنا علامة السكت في المصحف. علامة السكت في المصحف كما نرى هو وضع حرف السين فوق الكلمة المسكوت عليها. فانظروا إلى يمين اللوحة عند المجهر، نجد قوله تعالى وقيل من راق، ففوق كلمة من هناك حرف سين معناها سكت، يعني أسكت على هذه الكلمة، أسكت على هذه الكلمة. نرى تعريف السكت. علامة السكت في المصحف وضع سين صغيرة فوق الحرف الأخير من بعض الكلمات يدل على السكت على تلك الكلمة حالة وصلها بما بعدها سكتة يسيرة دون زمن التنفس، وقد ورد ذلك عن حفص من طريق الشاطبية على أربع كلمات تبينها اللوحة التالية. نرى اللوحة التالية. أولا على الألف من قوله تعالى في سورة الكهف: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. ويجوز للقارئ أيضا أن يقف على عوجا لأنها رأس آية. إذن أيها الإخوة، ليس من الضروري عندما نقرأ في سورة الكهف أن نسكت على عوجا. إن أردنا أن نقف ونتنفس فلنا ذلك لأنها رأس آية، لكن إن أحببنا أن نصل هذه الآية بالتي بعدها فنصل كلمة عوجا بقيمة، عندئذ برواية حفص من طريق الشاطبي لابد من سكتة لطيفة هكذا: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. السكتة الثانية على ألف مرقدنا من قوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون في سورة ياسين الآية 52. الآية 52. إذن من هؤلاء الذين بعثهم الله يوم القيامة يستغربون وتأخذهم الدهشة فيقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ثم ينتبهون لما يجري حولهم ويستوعبون ويتذكرون كلام الأنبياء عليهم السلام فيقولون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أو أن الملائكة الموجودين حولهم يقولون لهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. المهم نسكت على ألف مرقدنا إن وصلنا، أما إن أحببنا أن نقف فلا مانع. لاحظوا بأن ألف مرقدنا عليها علامتان: علامة قلا وعلامة سين. أما علامة قلا معناها يجوز الوصل والوقف أولى، أن نقول هكذا: من بعثنا من مرقدنا، ونقف ونتنفس ثم نقول: هذا ما وعد الرحمن. هذا صحيح. وإن أحب الإنسان أن يصل من مرقدنا مع ما بعدها فيسكت قليلا هكذا: من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن. لذلك نرى على اللوحة: ويجوز للقارئ أيضا أن يقف على من مرقدنا لتمام المعنى عنده. السكتة الثالثة نراها على النون من قوله تعالى: وقيل من راق في سورة القيامة. أيضا نسكت على هذه النون ولا يصح الوقف عليها لأن المعنى عندها لم يكتمل. يعني الوقف على وقيل من الوقف قبيح، لما؟ لأن المعنى ناقص. إذن إن وصلنا نسكت قليلا دون زمن التنفس هكذا: وقيل من راق، قطع للصوت قليل. السكتة الرابعة على اللام من قوله تعالى في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم. فإن لما نقرأ هذه الآية نسكت قليلا على اللام. هذا كله على رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. أما على القراءات الأخرى كلها فليس ثمة سكت على هذه الكلمات الأربع. نكتفي بهذا القدر من الشرح. عندنا سكتتان أخريان غير هذه السكتات الأربعة الواجبة على رواية حفص من طريق الشاطبية. عندنا سكتتان جائزتان سنذكرهما في مطلع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ثم ننتقل إلى بحث الابتداء. نأخذ فاصلا الآن، وبعد الفاصل إن شاء الله نأخذ بعض الفيديوهات التي أرسلتموها إلى موقع البرنامج في النت، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة، وقبل أن نأخذ أحد الفيديوهات التي أرسلتموها إلى موقع البرنامج أجيب على أحد الإيميلات التي جاءتنا حتى لا نتأخر على إخواننا الذين يتواصلون مع البرنامج عن طريق الإيميل. من ذلك ما أرسله أخونا توفيق من الدوحة يستفسر: لما أخذنا بيت ابن الجزري رحمه الله: وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب، قلنا وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غيره، وشرحنا العطف على المحل والعطف على اللفظ. فقلنا لما نقول ولا حرام غير، تكون غير صفة لحرام، فيسأل لماذا لا يصح أيضا أن نعربها غير على أنها استثناء كما فعلنا لما عطفنا على اللفظ وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب، هذه صفة، وغير ما له سبب أنها استثناء. لماذا لا نقول ولا حرام غير ما له سبب على أنها استثناء؟ من حيث اللغة ما في مانع يا أخي توفيق، من حيث اللغة كما تعلم ما في مانع، لكن ما ما ما ما وجدنا نسخة هكذا. النسخ التي وجدناها ومقروءة على الإمام الجزري ولا حرام غير ما له سبب، أو ولا حرام غيري وغيره، وعلى الرأي حركتان، على الرأي كسرة وفتحة، فإن التزاما بالرواية وليس كل ما يصح إعرابه ممكن أن نقرأ به البيت، لأن هذا البيت له صاحب نطقه وألفه وهو الإمام ابن الجزري. أعود فأقول أخي توفيق من حيث اللغة ما في مانع للاحتمال الذي ذكرته، بارك الله فيك. نأخذ الفيديو الأول في حلقة اليوم من الأخ عبادة من السعودية. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ما شاء الله أخي عبادة، أولا التسجيل الذي أرسلته نقي وواضح جدا، تقرأ كأنك تقرأ معنا هنا في الاستوديو، فهذا أول شيء. ثانيا واضح من تلاوتك أنك درست الأحكام وأتقنت الأحكام، درستها نظريا وأتقنتها عمليا، لكن انتبه يا أخي، حرف العين الفصيح أعمق من العين التي اعتدناها في العاميات. مثلا عندك قوله تعالى ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله على الله، فالعين عمقها، وذلك بإرجاع لسان المزمار إلى الخلف، أعد لسان المزمار إلى الوراء قليلا حتى تضيق مجرى العين فتخرج العين المطلوبة، التي هكذا نقلها لنا أشياخنا بالسند المتصل عن التلاوة النبوية الأفصحية. الأمر الثاني، خانك لسانك في قوله تعالى ربانيين، نيين، ثلاث ياءات في هذه الكلمة، يعني ارتبكت عندها قليلا، وأظن هذا من باب السهو، أما الباقي تلاوتك ممتازة بكل ما تعني الكلمة، يعني حروفك حروف إجازة. أسأل الله لك التوفيق، وأن إن كنت حافظا فعليك بأن تقرأ ختمة إجازة على أحد مجاز حتى تتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن حافظا فأكمل الحفظ، عندك استعداد قوي جدا. نأخذ الفيديو الثاني من أخينا علاء من الأردن. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. بارك الله فيك ابني علاء من الأردن، تلاوتك جيدة وأنت يعني عندك استعداد، لكن ما زلت في طريق التعلم. أولا انتبه يا أخي إلى المعنى، يعني لما قرأت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، إيش هي وإسماعيل ربنا؟ أتأملت المعنى يا أخي؟ معنى يعني معنى سيء، الله يرضى عليك. إيش وإسماعيل ربنا؟ ما يصح هذا. لو قلت وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني يرفع البيت، إبراهيم يرفع القواعد وإسماعيل معه يعاونه، ثم تقول ربنا، فإن أردت أن تصل وهو الأفضل، لأن ربنا هي مقول القول، يعني هي حال، جملة حالية، حالة قولهم قائلين ربنا، نعم ربنا تقبل منا. انتبهت يا ابني؟ لكن المهم ألا تقول وإسماعيل وربنا. أيضا عندك عادة يا بني تقول ربنا ربنا، ليس في اللغة العربية يا علاء بي، هذا حرف البي موجود في اللغات، بعض اللغات الأخرى، لكن الباء التي ينطقها العرب باء مجهورة وليست مهموسة، با بو بي، با بو بي، وليست با بو بي، فلا تقول ربنا ولا تقول ربه، انتبه إلى هذا الأمر. فاتك أيضا إخفاء من سفه نفسه. المهم أن عندك استعداد يا بني، تابع، وهذه الملاحظات الطفيفة سوف تختفي بإذن الله تبارك وتعالى. معنا هذا التسجيل من الأخت أسماء من مصر. غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. بارك الله فيك أخت أسماء، أنت قرأت على روايتي ورش عن نافع، كنت حريصة على أن لا تهمسي الطاء، وحرصك هذا كان زائدا عن اللزوم، فجعل صوت الطاء في أقول غير الله فاطر السماوات والأرض يطعم، خرجت الطاء يعني ليس كما ينبغي، يطعم ولا يطعم، فاطر السماوات، فإذا لا يعني نخنق الطاء جدا خوفا من همسها ولا نهمسها، بحاجة إلى تدريب. حرف العين، أعيدي لسان المزمار قليلا إلى الوراء، كقوله تعالى وهو على كل شيء قدير، عي وهو على كل شيء. فهذه ملاحظاتي، والباقي كان ممتاز ومنضبط تماما برواية ورش، بارك الله بك. معنا فيديو من أخينا محمد من إيطاليا. المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بارك الله فيك أخي محمد. أخونا محمد كان يقرأ من إيطاليا، وهو يقرأ برواية ورش عن نافع رحمهم الله. انتبه أخي محمد، طبعا تلاوتك جيدة الله يرضى عليك، لكن انتبه إلى لما يأتي إدغام بغنة، كقوله تعالى لعب ولهو وزينة وتفاخر. هذه الإدغامات بغنة لابد للقارئ عند نطقها أن يوازن بين الواو والغنة في آن واحد، ينطق القارئ صوتين معا، واو من الشفتين ومعها غنة من الخيشوم، نصف الصوت من هنا ونصف الصوت من هنا، ولا يغلب أحدهما الآخر. فأنت لما تقول لعب ولهو وزينة، هنا تجد بأن الواو قد غلبت وكأن الغنة ليست موجودة، لابد من إظهار كلا الصوتين هكذا، لعب ولهو وزينة وتفاخر. فانتبه إلى هذا الأمر. لما تقول تكاثر، تكا، انتبه أن لا تفخم الكاف، فلا تقول تكاثر، تكا، العرب لا تفخم الكاف أبدا، تكا، تكاثر، ولا تفخمها، بارك الله فيك. والباقي كان جيد، شكرا لأخينا محمد من إيطاليا. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نعود لنتلقى اتصال بعض الاتصالات منكم، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. نأخذ أحد الفاكسات أو الأحرى الإيميلات التي وصلتنا، ثم بعد ذلك نتلقى بعض الاتصالات، من ذلك هذا الإيميل الذي جاءنا من الأخت مريم بن أعراب من الجزائر، تسأل عن زمن نطق الحروف المتوسطة بين الرخاوة والشدة. لين عمر تقول هل لها مقياس معين؟ يعني هل نقول مثلا نصف ثانية، ثلاثة أربعة ثانية، ربع ثانية؟ لا يا أختي، ليس لحروف لين عمر زمن مضبوط بالثواني، ضبطه العلماء بأنه أطول من زمن الحرف الشديد وأقصر من زمن الحرف الرخو. يعني لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه اللامات الراءات الميمات زمنها أقصر من رح من زمن الحاء. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، وتعليله أمر منطقي جدا، أن الحرف الرخو يجري معه الصوت والجريان يحتاج إلى زمن، بينما الحرف بين الرخو والشديد يجري معه الصوت جريان جزئي، فلا بد أن يكون الجريان الجزئي أقصر من الجريان الذي جريان كامل. أما الحرف الشديد فلا جريان فيه، بل هو قصير الزمن لأنه محبوس الصوت، لذلك الحرف البيني بينه. إذن هذا هو المقياس أيتها الأخت الكريمة. وكذلك تسألين عن مقياس زمن إخفاء النون عند الحروف 15، أيضا مقدار الغنة ليس منضبطا لا بالثواني ولا بحركات الأصابع ولا بقول بعضهم حركتين، لا، منضبط بالتلقي والمشافهة، ويكبر ويصغر بحسب سرعة القراءة. معنى هذا الاتصال من الأخ حبيب من بوركينا فاسو. تفضل أخي حبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. والله بارك الله فيكم يا رب. الله يسلمك، حياك الله أخي حبيب. نعم. تقرأ شيئا؟ أقرأ الآن. اتفضل، بارك الله فيك يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما رقق الهمزة والسين أخي حبيب، رقق الهمزة والسين. نعم. والأسبى. نعم. والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بارك الله فيك أخي حبيب، بارك الله فيك، يكفي أخي، بارك الله فيك. ما شاء الله تلاوتك جيدة، الله يبارك فيك. ولكن يعني التدريب يصقل الحروف تصير مصقولة أكثر، لكن واضح أنك درست الأحكام وأنك يعني تتقن التلاوة، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن ينفع فيك أمة الإسلام في بوركينا فاسو وفي كل مكان تحل فيه. شكرا على اتصالك أخي حبيب. قبل أن نأخذ اتصالا آخر أجيب على شيء من الفاكسات التي جاءتنا، لأنني أخجل من الإخوة الذين يرسلون ونتأخر عليهم أحيانا في الرد. هنا عندنا إيميل طويل من بريطانيا من الأخت أم حسن، ذكرت في عدة أشياء كلها تتعلق بالوقف والابتداء. أما الأمر الأول فهي تلخص ما فهمته من كلامي فيما يتعلق في موضوع الوقف والابتداء. تقول: فهمنا من كلامك أن الوقف والابتداء له علاقة بالنحو وبمعرفة كلام العرب والجمل، هذا صحيح. وفهمت من كلامي أن من يعرف هذا ويفهمه فله أن يقف وأن يبدأ إن كان المعنى كاملا ومعربا إعرابا غير متكلف ولا تعسف فيه ولو لم يجد في المصحف علامة، هذا صحيح. وتقول: فهمنا من كلامك أن من لا علم له بالنحو فعليه أن يتبع علامات الوقف في المصحف حتى يعني يكون سليما من حيث العبارة، أيضا ما ذكرتيه هذا صحيح. أنبه على ما فعله أخونا حبيب منذ قليل، أخونا الذي اتصل من بوركينا فاسو بارك الله فيه. يعني قال هو قرأ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إلى ووقف لأن نفسه قد انتهى، فلما أراد أن يبدأ قال وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل، فعطف هذا على ذاك. هذا جيد، لكنني غالبا أحاول أنا في تلاوتي أن أتجنبه ما استطعت. لماذا؟ لأن ما عندما نبدأ بها قد تلتبس بما التي هي نافية. عندنا في اللغة العربية ما لها عدة استعمالات، من جملة استعمالاتها أن تكون اسم موصول بمعنى الذي، وهي كذلك في الآية وما أنزل على إبراهيم، يعني والذي أنزل على إبراهيم. وتأتي أحيانا نافية، ما أنتم له بخازنين مثلا، فقد تكون فهنا قد تكون وما أنزل على إبراهيم، قد يفهم إنسان ما أن المعنى لم ينزل على إبراهيم، فهروبا من هذا المعنى في تلاوتي أتجنب ما استطعت ذلك، ولعلي أنهى عنه أحيانا وأتسامح أحيانا أخرى من أجل مراعاة حالي الإخوة الذين يقرؤون، لأن هذا البدء ليس بدءا حقيقيا، هو بدء إضافي. سيأتي معنا في بحث البدء أن البدء قد يكون بدء حقيقي، يعني بدء في مجلس، بدء في ركعة في الصلاة، وقد يكون بدء إضافي، يعني بدأ لكن قبله كان هناك كلام فوقف فملأ صدره بالهواء ثم تابع. هنا في البدء الإضافي قد يتساهل بما لا يتساهل به في البدء الحقيقي. معنا اتصال. نعم. معنا أخونا سليمان من الجابون. نعم نعم نعم. تفضل. أيوة، كنت أريد أن أقرأ سورة القاف. سورة قاف. أول سورة. لماذا لا تقرأ نعم. الصفحة التي معنا اليوم؟ نحن معنا اليوم الصفحة 161 من سورة آل عمران، فلو تحب تلتزم معنا بالصفحة، إيش رأيك؟ ما حسيت هناك. طيب خلاص اقرأ سورة قاف، ما في مشكلة. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجعا بعيدا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. بارك الله فيك يا سليمان. بارك الله فيك يا أخي. أرجو أن تنتبه إلى عدم تفخيم النون المخفى، يعني لما تقول أن جاء ولا تقول ليس هناك تفخيم، لأن النون مرققة والجيم التي بعدها مرققة، فمن أين يأتي التفخيم يا أخي؟ قل مثلي لو سمحت. أن جاءهم ترابا ذلك ترابا ذلك. أيوة، وإذا نطقت كافا ساكنة فبين الهمس بعد الشدة هكذا، وذكرى ذكرى، تفضل. وذكرى. أيوة، لا بد من بيان الهمس، لا يكفي الشدة يا أخي. ذك ذك شدة ثم همس. ذك. أيوة، وهكذا تنطقها العرب. وذكرى، تفضل. وذكرى. الله يرضى عليك، والباقي كان جيد يا أخي سليمان من جابون. أسأل الله لك التوفيق. وأنت تحفظ القرآن؟ نعم أنا أحاول. تحاول، بارك الله فيك، عندك استعداد وحروفك قوية. أسأل الله لك التوفيق أخي سليمان، زادك الله توفيقا، شكرا على اتصالك. نعود إلى الإيميل الطويل المرسل من أختنا أم حسن من بريطانيا. إذا كل ما فهمتي من كلامي يا أختي أم حسن صحيح، كل ما قلتي فهمنا من كلامك كذا. نعم، هذه العلامات التي في المصحف هي اجتهاد من العلماء بحسب الإعراب وبحسب المعاني، ومن كان يعرف الإعراب فله أن يقف على أماكن لم يوضع عليها في المصحف علامة وقف إن كان المعنى صحيحا. تذكر أمرا، تقول مرة قرأ أحد المتصلين برواية حفص فقال في آية الكرسي الله لا إله إلا هو، ثم وقف ثم قال الحي القيوم، قالت فأنا نبهت وقلت له صلها. واتصل متصل آخر من المغرب فقرأ برواية ورش فقال الله لا إله إلا هو، وقف ثم بدأ الحي القيوم، فلم أكلمه شيئا. أنا لم أكلمه شيئا لأنني أعلم أن من أوقاف الهبطي رحمه الله الذي يتبعه أهل المغرب قاطبة في المغرب والجزائر وليبيا وتونس والسنغال وموريتانيا، يتبعون أوقاف الشيخ الهبطي رحمه الله. فمن الوقف الذي عنده الله لا إله إلا هو ثم يبدأ الحي القيوم. عندنا قاعدة أيها الإخوة في الإعراب وفي علم النحو، أحيانا تستطيع أن تعرب جملة بحسب الموجود أمامك، وأحيانا تستطيع أن تعرب إعرابا آخر بتقدير محذوف في الآية، بتقدير محذوف. فالقاعدة تقول إذا اجتمع التقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى. يعني إن استطعت أن تعرب الجملة بطريقتين، مرة بدون أن تقدر محذوفا أبدا، ومرة بتقدير محذوف، فالأولى هو عدم تقدير المحذوف. فلما نقول الله، هذا مبتدأ، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فصارت الحي القيوم صفة للفظ الجلالة، الله الحي القيوم لا إله إلا هو، هكذا أصل الكلام، الله الحي القيوم لا إله إلا هو، فهي صفتان للفظ الجلالة. لكن لما نقول الله لا إله إلا هو ثم نقف ونبدأ الحي القيوم، هنا الحي القيوم صارت خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو الحي القيوم. فلذلك قلت للأخ الذي يقرأ برواية حفص صلها، لأن عدم التقدير أولى. ولما قرأها الأخ الذي يقرأ برواية ورش، وأنا لا أريد أن أشوشه لأنني أعلم أن مصحفه مليء بهذه الأوقاف التي فيها تقدير لمحذوف، كان الهبطي الله رحمه الله كثيرا يعني يقدر محذوفات، فلا أريد أن أشوشه طالما الموضوع أولى. ما هي القاعدة؟ أعيدها عليكم، إذا اجتمع التقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى، ولا نقول فالتقدير خطأ، لا، الأولى معناته أكمل، إذا الطرف المقابل ليس خطأ فلا أستطيع أن أخطئه خاصة إن كان قد اعتاده. معنا اتصال، معنا الأخت عاصفة من السويد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وحياك دكتور. أبدأ بالقراءة إن شاء الله. أتفضلي، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بارك الله فيك أختي الكريمة، ما شاء الله تلاوتك جيدة بل ممتازة ما شاء الله، يعني أتحفظين القرآن كله أيتها الأخت الكريمة؟ والله في طريقي إن شاء الله يا دكتور، ادعي لي ولو أني يعني العفو انقطعت عن الحفظ. أنا حافظة يعني عدة أجزاء بس انقطعت عن الحفظ بسبب أنه بديت أدرس هنا ماجستير بالسويد وعندي أطفال. طيب أدعو الله طيب إن شاء الله طيب أعود إلى الحفظ. يعني إن شاء الله، لكن تلاوتك جيدة، على الأقل علمي من حولك إن كان عندك. أعلم، أنا لدي إجازة وأعلم هنا وأنا أذنت لك بالتعليم، أذنت لك إذنا ليس إجازة، يعني لا تقولي أجازني الشيخ أيمن، قولي أذن لي أن أعلم، أذنت لك أن تعلمي، انفعي أخواتك في السويد وانشر الخير، فالمؤمن حيثما حل نفع كالمطر. أسأل الله أن ينفع بك أختي الكريمة وأن يزيدك توفيقا. شكرا على اتصالك. الله يبارك، حياكم الله أختي الكريمة، بارك الله فيك. نعود إلى الإيميل الطويل من أختنا أم حسن من بريطانيا، أيضا تسأل عن قوله تعالى، هي تسأل هل لا يصح خلط أوقاف الهبطي مع أوقاف غيره؟ لا يا أختي لا، أو بالأحرى هل لا يصح خلط أوقاف ورش وقالون مع أوقاف حفص؟ أحيانا القراءة قد توجب وجها واحدا من الوقف، هذا ليس هذا مجاله، لكن مثلا المثال الذي أتيت به يا أختنا أم حسن، قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، في مصاحفنا نحن لا يوجد علامة وقف على كن، لكن الهبطي رحمه الله محمد بن أبي جمع الهبطي وهو من العلماء المغاربة، كان في القرن العاشر الهجري رحمه الله، يرى أن يكون هناك وقف على كلمة كن، والإعراب سليم، لأن الله تعالى يقول للشيء كن، لا يقول له كن فيكون، يقول له كن فقط. لذلك في الدعاء نقول يا من أمره بين الكاف والنون، سبحانه وتعالى جل جلاله وعز نواله. فإذا من أراد أن يصل كن فيكون لا إشكال، ومن أراد أن يقف على كن فيقول فإنما أمره، أو بدون فاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا صحيح. وإن قال يقول له كن فيكون كمان هذا صحيح، ولا علاقة لهذه الوقوف بورش ولا بحفص ولا بغيرهما. معنى اتصال، معنى الأخت، من الأخت آية من السويد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. تريدين أن تقرأي أختي الكريمة؟ نعم تفضلي، بارك الله فيك. أستاذ دكتور، أني يعني ما أعرف من أي سور راح أقرأ، بس يعني أنا ما محاضرة أمي مسويت لي هاي مفاجأة، ويعني بس حاضرة من سورة ياسين. إذا اقرأي من سورة ياسين ما في إشكال. أوكي شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهو وما لي افتح الياء وما لي لا أعبد وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ولا ينقذون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين صحيح إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بارك الله فيك يا ابنتي يا ابنتي آية التلاوة أنت أولا ما شاء الله عندك خامت صوت جيدة أسأل الله لك التوفيق لكن اعلمي يا ابنتي أن تلاوة القرآن الكريم قواعد تدرس وتطبق تماما كما يتعلم الإنسان علم النحو نحن لما نتعلم علم النحو يعلموننا أن الفعل الماضي آخره فتحة الفاعل آخره ضمة الجار والمجرور آخره كسرة فنطبق هذه القواعد في كلامنا العربي كذلك علم التجويد عبارة عن قواعد نتعلمها ونطبقها فأنت عليك أن تبحثي عن مركز إسلامي قريب منكم وتتعلمي فيه القواعد أنت لم تتعلمي شيئا من قواعد التلاوة كل ما في نعم واضح من تلاوتك أنت لا تعرفين شيئا في القواعد هذا نعم واضح نعم صحيح يعني ما أقرأ أحكام تجويد بس أيوة. يعني لا يصح لا تصح قراءة القرآن إلا بالأحكام يا ابنتي نعم لكن نعم قلت لك عندك خامة صوتية طيبة وظفيها وتعلمي في أحد المراكز القريبة منكم وأسأل الله عز وجل لك التوفيق والهداية شكرا أختي آية بارك الله فيك نتابع في الإيميل الذي أرسلته أختنا أم حسن من بريطانيا تقول تستغرب من الوقف الذي وقفته أو الذي أشرت إليه في لما نزلت الملائكة تبشر سيدنا زكريا وتبشر السيدة مريم بأن زكريا سوف يأتيه سيدنا يحيى والسيدة مريم سيأتيها سيدنا عيسى عليه السلام فوقفنا على كذلك إما وقفنا أو أشرنا إلى أن هذا الوقف صحيح قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك فهنا كذلك هي تقول هل قالت يعني هي تقول لو قاله غيرك لقلنا وقف تعسف لا يا أختي ليس وقف تعسف هذا الملائكة قالوا كذلك كذلك يعني كذلك سيكون ثم قالوا ينبهون سيدنا زكريا قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين وكذلك بمعنى كذلك سيكون بمعنى هذا أمر مبرم مقضي فلا تجادل فيه فالوقف على كذلك يا أختي أم حسن من بريطانيا ليس فيه تعسف بقي عندها سؤال آخر نرجئه إلى حلقة قادمة لأن وقت هذه الحلقة قد انتهى إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته